إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله جل وعلا خلق الخلق ليعبدوه، وأوجدهم ليطيعوا أمره ولا يعصوه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأجل ذا أرسل الله عز وجل رسله الكرام وأنزل كتبه العظام. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله عز وجل ما خلق الخلق عبثا، وإنما خلق الخلق ليعبدوه وليطيعوا أمره ويمتثلوه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والواجب على كل مسلم أن يعرف لطاعة الله قدرها، ولعبادته سبحانه مكانتها ومنزلتها، فيراعي حقوق الله جل وعلا تجاه كل ما أمر الله به مما فيه سعادة العبد وفلاحه في الدنيا والآخرة. فيجب على العبد تجاه أوامر الله عز وجل سبعة أمور، حتى يكون العبد عبدا حقا لله، وحتى يحقق هذه الآية التي قالها رب العزة سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة أن تمتثل بما أمر الله به، وأن تنتهي عما نهى الله عنه. هذه هي العبادة، أن تكون ممتثلا لأوامر الله عز وجل، فتطيع أوامره وتنتهي عن نواهيه. وحتى تكون عبدا حقا لله عز وجل، يجب عليك سبعة أمور تجاه أوامر الله عز وجل. أول هذه الأمور العلم. الواجب على العبد أن يتعلم كل ما أمر الله عز وجل به مما فيه نجاته في الدنيا وفي الآخرة، أن يتعلم قبل أن يعمل وقبل أن يقول. قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمر الله عز وجل النبي بالعلم أولا قبل القول، وهو فاعلم، هذا أمر بالعلم قبل القول، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فذكر العلم. قبل القول وقبل أيضا العمل واستغفر لذنبك. فأمر الله عز وجل النبي ومن بعده أمة الإسلام أن يتعلموا قبل أن يقولوا وقبل أن يعملوا. والعلم منه ما هو فرض واجب على كل مسلم لا يعذر بالجهل به. العلم منه ما هو واجب فرض عين على كل مسلم أن يتعلم الأمور التي لا تصح العبادة إلا به. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالله عز وجل أمر العباد بالصلاة، فيجب عليك أن تعلم كيف تصلي وأن تعلم الأمور التي تصح بها الصلاة والتي تبطل بها الصلاة. هذا فرض عين على كل مسلم ولا يعذر به أو لا يعذر في الجهل به. الصلاة لا تصح إلا بفاتحة الكتاب، فيجب على كل مسلم أن يتعلم قراءة الفاتحة قراءة صحيحة، لأنها من أركان الصلاة ولا تتم ولا تصح الصلاة إلا بها. فيجب على كل مسلم أن يتعلم كيف يقرأ الفاتحة، أن يتعلم أركان الصلاة وفرائض الصلاة وسنن الصلاة، لأن هذه الأمور مما لا تصح الصلاة إلا بها. فيجب على المسلم الذي يريد أن يطيع ربه أن يتعلم قبل أن يقول وقبل أن يعمل. والواجب الثاني المحبة، أن تحب كل ما أمر الله عز وجل به حتى وإن كان ثقيلا على النفس، حتى وإن كان يتعارض مع أهوائك، يتعارض مع طموحاتك، يتعارض مع ما تهواه وتصبو إليه. لابد أن تحب كل ما أمر الله عز وجل به، لأن أوامر الله لا تخرج عن العدل والفضل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فيأمر سبحانه وتعالى بالعدل وبالإحسان. والذي لا يحب العدل والذي لا يحب الإحسان هذا مفعول في دينه. فيجب على كل مسلم أن يحب كل ما أمر الله عز وجل به. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: وأسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. فالذي يحب ربه أو الذي يحب ربه لابد أن يحب أوامره ونواهيه، لأنها كلها مصلحة للعبد، فيها فلاح للعبد، فيها تزكية للعبد. لا تخرج أوامر الله عز وجل عن العدل وعن الإحسان. والواجب الثالث على المسلم تجاه ما أمر الله عز وجل به العزم على أن يفعل. والعزم على الفعل غير الفعل، العزم هو الإرادة الجازمة. فيجب عليك حين تسمع ما أمر الله عز وجل به في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن تعزم عزما جازما على الفعل. ومما ينبغي أن يعلم، وهذه قاعدة، أنه إذا وجد العزم أو إذا وجدت الإرادة الجازمة مع المقدرة على الفعل وعدم وجود ما يمنع لابد أن يقع الفعل. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة: الإرادة الجازمة على الفعل، والمقدرة عليه، وعدم وجود ما يمنع أن يكون هناك معارض منع من وقوع فعل، وإما أن تكون ليس هناك إرادة جازمة في قلب العبد. مثلا في الصيام قد يكون لديك الإرادة الجازمة على الفعل الذي هو الصيام، ولذلك المقدرة، ولكن هناك ما يمنع. أو الصلاة بالنسبة للمرأة، المرأة الحائض لديها التي تصلي لديها الإرادة الجازمة على الفعل على أداء الصلاة، ولديها المقدرة على فعل الصلاة، ولكن لديها عذر يمنعها عن الفعل وهو الحائض، فهنا يتخلف الفعل لا يقع. أما إذا كان العبد ليس لديه ما يمنعه عن أن يمتثل لأوامر الله، ولديه المقدرة على أن يفعل ولم يفعل، فليس لديه إرادة في قلبه على أن يمتثل لأوامر الله عز وجل، فلا بد أن يكون لديك عزم جازم على أن تمتثل لأوامر الله عز وجل. الواجب الرابع العمل. يبقى أول واجب هو العلم، والواجب الثاني هو المحبة، والواجب الثالث هو العزم أو الإرادة على الفعل، والواجب الرابع العمل، أن تعمل وأن تمتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى. وليس المقصود بالعمل العمل المجرد عن المقتضى، العمل الخاوي عن العلة أو عن الهدف، وإنما لابد أن يكون للعمل، لابد أن تكون للعبادة أثر على العبد. الله عز وجل قال: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمقتضى الصلاة أن يمنع العبد عن الوقوع في الفحشاء والمنكر، فلا بد أن تأتي بالأمرين، أن تمتثل بالصلاة وأن تمتنع عن الفحشاء والمنكر. الصيام، الله عز وجل أمر بالصيام من أجل تحصيل التقوى، فمقتضى الصيام هو أن تحصل التقوى، فإذا لم يحصل العبد التقوى من الصيام فهذا عمل خلا من المقتضى، خلا من الأثر الذي هو تقوى الله عز وجل. فلابد للعبد أن يأتي بالعمل ظاهرا وباطنا، أن يأتي بالعمل وبمقتضى العمل. لا يمكن أن تكون مسلما مصليا وأنت تكذب وأنت تأتي الفحشاء والمنكر، لا يمكن أن تكون مسلما صائما لله عز وجل وأنت تلغو وتكذب وتشتم، لابد أن تأتي بالفعل، أن تأتي بالعبادة وأن تأتي بمقتضى العبادة. هذه أربع واجبات يجب على العبد أن يأتي بها. الواجب الخامس أن يكون العمل خالصا صوابا، أن تكون العبادة صحيحة وأن تكون خالصة لله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعمل الأحسن لم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعمل الأحسن هو العمل الخالص لله عز وجل الصواب، الخالص لله أنك لا تبتغي بهذه العبادة إلا وجه الله عز وجل، لا تريد بالعبادة إلا رضا الله، لرضا الله عز وجل. وأن تكون صواباً أن تكون موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذان شرطان لابد أن يتوفر في العمل: الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون عملك خالصا لله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تخلف أي شرط من هذين الشرطين عن العمل لا يقبل. يعني قد تكون مخلصا في العبادة ولكنك تأتي بعبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقبل. وقد تأتي بالعبادة على وجه صحيح كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولكنك لا تريد بهذه العبادة وجه الله عز وجل، أيضا لا تقبل. فلابد أن يتوفر في العبادة هذان الشرطان: أن تكون خالصة لله موافقة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خمسة واجبات للعبد يجب عليه أن يعملها تجاه أوامر الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد. فالغاية من الخلق، سبب وجودك في الدنيا أن تعبد الله. أنت لم توجد في الدنيا أصلاً إلا لعبادة الله عز وجل، فهذه هي الغاية من الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي أن تمتثل الأوامر وأن تنتهي عن النواهي، أن تمتثل، أن تطيع أوامر الله عز وجل وأن تنتهي عما نهاك الله عنه. وحتى تكون عبدا لله عز وجل حقا ممتثلا لأوامر الله لابد أن تأتي بسبعة واجبات تجاه أوامر الله. أول هذه الواجبات أن تتعلم كيف تأتي بالعمل. والواجب الثاني أن تحب كل أوامر الله، كل ما أمر الله عز وجل به لابد أن تحبه. والواجب الثالث أن تعزم، أن يكون لديك في القلب إرادة جازمة على أن تمتثل بكل ما أمر الله عز وجل به. وإن منعك مانع فالله عز وجل سيؤتيك الأجر لأن لديك الإرادة الجازمة على الفعل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن بالمدينة أناسا. كان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة ومعه جيش، ولكن تخلف عن هذا الجيش بعض الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجيش: إن في المدينة أناس ما نزلتم منزلا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر. لماذا؟ قال: حبسهم العزر. يعني هم كان لديهم إرادة جازمة على الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن منعوا لعذر فهم في الأجر سواء. وأيضا في الإثم، قد يكون العبد لديه إرادة جازمة على الإثم، على المعصية، ولكن منعه مانع من فعل هذه المعصية يكتب له أجر، يكتب له كأنه فعل المعصية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر. فذكر من هؤلاء الأربعة رجل، قال: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي في ماله ربه ويعرف لله فيه حقا، قال: هذا بأعلى من ذلك. وقال رجل آتاه الله ما علما ولم يؤتيه مالا، قال لو أن لي مثل فلان الذي يتصدق والذي ينفق في سبيل الله، قال لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله، قال فأجرهما سواء. فقال رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يقبض في ماله فلا يتقي فيه ربه ولا يعرف لله فيه حقا، قال فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما، ولكنه من جهله قال لو أن لي مثل فلان الذي يعصي الله عز وجل بالمال، قال لو أن لي مثل فلان لعملت بعمله، قال فأجرهما سواء، لأن لديه الإرادة الجازمة على أن يعصي، ولكنه ليس لديه المقدرة على أن يعصي. يريد أن يشرب الخمر ولكن ليس معه مال ليشتري به الخمر، فكأنه شرب الخمر. الواجب الخامس أن يكون العمل خالصا صوابا لله عز وجل. الواجب السادس الثبات، تثبت على طاعة الله. النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما كان يدعو: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ودائما كان يطلب من الله عز وجل الثبات على الطاعة: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، فيطلب من الله عز وجل الثبات. وفي دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فلابد للمسلم الذي أنعم الله عز وجل بالطاعة أن يطلب من الله عز وجل الثبات على الطاعة، لا يغير لا يبدل. الذي علمته أنه من دين الله عز وجل لا تتزحزح عنه قدر أمله، لا تتزحزح عنه أبدا، لا تغير ولا تبدل، وإنما امتثل بما أمرك الله عز وجل به مهما كانت المغريات، مهما كان ما يغريك عن أن تبدل ما فهمته عن كتاب الله وعن سنة رسول الله عز وجل. لا تبدل ولا تغير، وإنما أثبت على دين الله عز وجل. قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي اثبت على طاعة الله عز وجل حتى يأتيك الموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تموتن، لا يأتيك الموت إلا وأنت مستسلم لله، إلا وأنت قائما على حدود الله، إلا وأنت ممتثلا لأوامر الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا الواجب السادس على العبد، أن يثبت على الطاعة. الواجب السابع والأخير أن تحذر مما يحبط الطاعة، لأن المسلم قد يأتي بالطاعة على الوجه الذي يريده الله عز وجل، ولكنه قد يفعل فعل يحبط هذه الطاعة. مثلا الشرك يحبط كل العمل، الرياء في العمل يحبط العمل، حب الشهرة يحبط العمل، المن: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أن تتصدق، أن تعين أخاك ثم تمن عليه بهذا أو بهذه المساعدة، أن تمن عليه بأنك تصدقت عليه. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى فتفعلوا الطاعة وأنت مخلصا لله وأنت على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنك بعدما فعلت الطاعة أعجبت به، أعجبت بنفسك فيحبط عملك، تمن بها على ربك فيحبط عملك، تحب الثناء من الناس عليه فيحبط عملك، تحب الشهرة بين الناس فيحبط عملك، تحب أن يكون لك الذكر والثناء الحسن بين الناس فيحبط عملك. هذه سبعة أمور لابد للمسلم، سبعة واجبات لابد على كل مسلم أن يأتي بها حتى يكون ممتثلا لأوامر الله: العلم، المحبة، العزم، الفعل، أن يكون العمل خالصا صوابا، أن تثبت على العمل، وأن تحذر مما يحبط عملك أمام الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يقيمنا وإياكم على الصراط المستقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.